وحمل راية المسلمين وتقدم مع الجيوش المقاتلة وبرز بين الصفين رجلا أعمى لكنه كان عالي الهمة. وبعد 3 أيام انتهت المعركة وزالت هذه الدولة ودال هذا العرش من أعرق عروش الدنيا وانتصر المسلمون وسقطت راية الكافرين وسقط كثير من المصابين والشهداء من المؤمنين وكان ممن سقطوا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. هكذا كان هذا الصحابي الجليل الأعمى. نسوق قصته لتكون قدوة لهؤلاء الشباب الذين انشغلوا بالتفاهات والسفاهات وضيعوا الأوقات في القيل والقال والجدال والمناظرة وما لا يفيد، فضلا عن هؤلاء الشباب الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم في التبعية البغيضة للغرب الكافر، يقلدونهم في أشكالهم وهيئاتهم وأزيائهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، اختصرت حديث اختصارا لأن بيننا داعية محبوبا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماته وعلمه. إنه الحبيب الذي تنتظرونه منذ وقت بعيد، إنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وكلماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته أيها الكرام والأحباب، أيها الأفاضل الأماجد، وأشهد الله جل وعلا بداية أني أحبكم في الله، والله جل وعلا يعلم قدر المحبة التي في قلبي التي أشتاق أن أقولها لكم، أن أقول لكم إني أحبكم في الله. ثم ثانيا، والله ما جئت متحدثا ولا خطر في بالي ذلك، بل إني لما دخلت آثرت على أخي الحبيب قائدي أن يأتي من الباب الخلفي حتى لا يراني أحد، ثم استدرت وراء العمود وما أدري أن الشيخ إبراهيم كشفت عنه الحجب حيث يراني من وراء العمود. فأسأل الله تعالى أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطوب بنا فضيلة الشيخ المبارك الذي أحبه في الله، يعلم ربي ذلك، طوب بنا في قصة هذا القعيد الذي ربما تستفيق الأمة به. هو قعيد عذره الله جل وعلا، لكن على الأمة الآن التي تعيش على هامش الحياة أن تنظر إلى هؤلاء العاملين الذين عملوا لدين الله جل وعلا، فلترتفع همة المؤمنين لا سيما الشباب، لترتفع همتهم إذا نظروا إلى هذا الرجل الذي سكنت همته فوق كواكب الجوزاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول فيما صح عنه فيما روى الحاكم وغيره من حديث علي بن أبي طالب وحديث الحسن بن علي بن أبي طالب وغيره، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وفي زيادة: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فالله جل وعلا يحب منك أن تكون همتك عالية، لا تقل لا أستطيع. وأنا لا أستشهد بكلام الغرب، ولكن هذه كلمة كما يقال: ومن الحق ما شهدت به الأعداء. ومن الحق ما شهدت به الأعداء، نابليون بونابرت، عارفينه؟ كما يسمى مؤسس الحضارة في أوروبا أيام فرنسا. لما قيل له: بما ست أوروبا، بما علمت جيشك السيادة؟ قال: إذا قال لي أحدهم لا أستطيع قلت له ابدأ، وإذا قال لا أعرف قلت له تعلم، وإذا قال مستحيل قلت له جرب. فأنا أقول لك هذه الكلمات، بل أقول لك خيرا من ذلك: كن صاحب همة عالية، وإن لم يكن في يدك إلا القليل، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك أن تكون صاحب همة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. مش يا رب أي حتة في الجنة وخلاص، لا، لتكن صاحب همة عالية. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، كن الأول ولا ترفض غير ذلك، كن الأول. لماذا تبحث عن صلاح الدين؟ لماذا لا تكون أنت صلاح الدين؟ لماذا تبحث عن مجدد للأمة في هذا الزمان يجدد الأمة في هذا القرن؟ كن أنت المجدد، لا تعجز، فربك جل وعلا هو المستعان، الله جل وعلا هو الذي يعينه. إن الله جل وعلا علمنا في دعوة عباد الرحمن أن نرتفع بهمتنا عاليا، كما قال الله جل وعلا عنهم في خاتمة سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يقول واجعلنا من المتقين، لا، أنا عاوز الأول، لتكن الأول في كل شيء، لتكن الأول في الدين، لتكن الأول بالصلاة، أعلي همتك. فربنا جل وعلا علمنا ذلك، ربنا جل وعلا علمنا ذلك. وانظر إلى همة نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول له: تعال إلى الأرض المقدسة لتقابلني، ليكلمك الله جل وعلا. يخرج نبي الله موسى معه أخوه هارون، معه بقية قومه، لكن موسى صلى الله عليه وسلم صاحب همة عالية، يريد أن يسبق، يريد أن يكون الأول. يا هارون تعال بقومي وسأسبق لأقابل الله أول واحد. فلما سبق سأله الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ كما في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا عاوز أكون الأول يا رب، أول واحد يقابلك أنا يا رب. فلما أتى إلى الأرض المقدسة وكلمه رب، ارتفعت همة موسى إلى أعلى من ذلك، إلى أكبر من ذلك. ولما جاء موسى لميقاتنا، آيات طيبة في سورة الأعراف، اسمع: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. أعلى، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. اسمع: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يا رب أنا أول أحد يؤمن بك، أنا أول أحد يأتي إليك، أنا أول أحد يؤمن عليك. فلتكن صاحب همة عالية. تقول أنا مسلم إزاي أوصل؟ ولو أذنب استغفر وأقبل، يرفعك الله جل وعلا. هذا نبي الله سليمان صاحب الهمة العالية، يخرج من الذنب والفتنة إلى طلب الإمارة بل الملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، قال: رب اغفر لي وهب لي